أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام قبل السؤال، وهذا أدب عظيم جدا يجب لنا أن نفطن إليه جميعا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، فقد تأدب هذا الصحابي بهذا الأدب العظيم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يبدأه بالسؤال، ذلك لأن السلام اسم من أسماء الرب عز وجل، فربنا الرحيم الرحمن هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ولقد خلق الله الجنة وسماها دار السلام ودعا الناس إليها فقال والله يدعو إلى دار السلام، وإذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها بسلام كما قال الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ومن دخلها بسلام قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وربنا السلام يسلم على أهل الجنة بالسلام كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، والسلام يجني الحسنات، فلقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال عشر أي عشر حسنات، ومر آخر وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال عشرون حسنة، ومر آخر وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ثلاثون حسنة، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وعليه إذا سلم عليك أخاك وقال السلام عليكم فترد عليه وعليكم السلام، أو أن تزيد بكلمة واحدة وعليكم السلام ورحمة الله، فإن سلم عليك وقال السلام عليكم ورحمة الله رددت عليه بالمثل أو زدت كلمة وعليكم السلام ورحمة الله، أو قلت بالأحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما أن ترد بالمثل وإما أن ترد بالأفضل، إما أن ترد بالمثل فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أن ترد بالأفضل وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فعليك أن تزيد أن تأتي بكلمة واحدة وعليه، فليس من السنة مثلا إذا سلم عليك إنسان وقال السلام عليكم ليس من السنة أن ترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنك زدت أكثر من كلمة، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكذلك إفشاء السلام يجلب المحبة والوئام بين الناس، وعلى ذلك أقسم الصادق الأمين فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، كما بين صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام من أسباب دخول دار السلام، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن خير الرجلين عند الله من بدأ أخاه بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإفشاء السلام فضله عظيم وأجره كبير، لذا فإن هذا الصحابي الأنصاري قد تأدب بهذا الأدب الجم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك سأله، بعد أن سلم سأل قال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. فالناس إذن يتفاوتون في درجات الإيمان، وإن أفضل الناس إيمانا أحسنهم خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أيها الأحبة الفضلاء، كلنا يطمع وكلنا يرغب أن يكون جليس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الثمن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لم يكن أكثركم مالا أو جاها أو سلطانا، إنما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق جمال وزينة، فقال عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: يا أنس، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. يا أنس، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. ولقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق حتى شهد الله له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب علينا جميعا أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم يذم سوء الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل يوما فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله صدره رضا يوم القيام. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للسائل لو أنك وفقت لهذه الخصال، خصال الخير والبر، ثم ساء خلقك فعملك حابط حابط حابط، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة التي ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله فلانة تعرف بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. قالوا يا رسول الله فلانة تعرف بقلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. حري بنا أيها الأحبة الفضلاء أن نتفقد أنفسنا، كل منا ينظر في نفسه أين هو من مكارم الأخلاق. ربما يوفق الإنسان لحفظ كتاب الله عز وجل، وربما يوفق للمحافظة على الصلوات، وربما يوفق لأعمال كثيرة من أعمال الخير والبر، ولكنه يبتلى بسوء الخلق والعياذ بالله. وقد علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فحري بكل واحد منا أن يتفقد نفسه وأن يسأل الله جل وعلا دائما فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس أعقل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وفي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل قام وقال أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول قام عليه الصلاة والسلام ونادى أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وكان دائما يوصي الصحابة بذلك. فقال يوما لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد أخذ بمنكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ووصى صحابيا يوما فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. الموت الذي لا يرحم صغيرا ولا يعرف كبيرا ولا يهاب عظيما، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفاركه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فهل تذكرنا أيها الأحبة هذه من لذات ومفرك الأحباب وميتم البنين والبنات؟ كيف لا، وقد قال ربنا جل في علاه: ولقد جاءت سكرة الموت بالحق، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، هذه السكرات التي قال عنها ربنا جل في علاه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه السكرات لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء به ماء، وكان يضع يديه في الإناء ويمسح على جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فكل منا أيها الأحبة يتخيل نفسه الآن وهو في سكرات الموت، إما أن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، كما قال ربنا جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم، وإما أن يقول الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا عبد الله، الموت، الموت لا يرحم صغيرا ولا يعرف كبيرا ولا يهاب عظيما، والكل مهدد بالموت، الصغير والكبير، الصحيح والسقيم، الغني والفقير، الكل الآن مهدد بالموت، لأن الله تعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لميتون، ونحن نموت أيها الأحبة كل ليلة، الموتة الصورة، كل ليلة نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكم من حبيب لنا، وكم من حميم لنا نام يطمع أن يستيقظ ليصلي الفجر، ولكن ما إن طلع الفجر إلا وقد فارق هذه الحياة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إن قبضت روحي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان إذا استيقظ من نوم قال: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. نعم، فلا تغتر أخي بطول الأمل، إن طول الأمل يقعد عن خير العمل. تزود أخي، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فعليك أن تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. وهل هناك شيء بعد الموت؟ أيها الأحبة الفضلاء، من الخطأ أن يقال إذا مات إنسان: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا خطأ، انتقل فلان إلى مثواه الأخير. الموت ليس بالمثوى الأخير، وإنما هو مرحلة من المراحل وطور من الأطوار. إن المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار، ولذلك يقول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إذا ماذا بعد الموت؟ بعد الموت القبر، بيت الظلمة، بيت الوحشة، بيت الدود. يقول الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الله أكبر، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لذا كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر الجنة والنار لا يبكي، وإذا وقف على القبر أو ذكر القبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل: يا عثمان، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، فإذا ذكرت القبر بكيت. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده شر منه. تخيل أخي يوم أن تموت وتحمل على أعناق الرجال، كما قال القائل كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على خشبة حملاء محمول، على آلة خشبة محمول على الأعناق. تخيل يوم أن تحمل، وكلنا سنحمل، كلنا بالإجماع. نعم أيها الأحبة، تخيل يوم أن تحمل على أعناق الرجال. نعم تخيل يوم أن تحمل على أكتاف الرجال. والله جل وعلا يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. تخيل يوم أن تموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. المال الذي نجتهد في تحصيله ليل نهار، وربما ضيعنا الفرائض وقطعنا الأرحام وارتكبنا المحرمات بسبب جمعه، سنتركه. نعم أيها الأحبة، وإذا نزل الميت في القبر أول ساعة ضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعه وتنقطع أوصاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة صبي صغير فقال لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها هذا الصبي. نعم كل منا يتخيل نفسه الآن وقد وضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة الموحشة، وتخلى عنه أحبابه وأصحابه، وإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. الله أكبر. تخيل نفسك أخي الآن، لأن هذا أمر لا بد أن يكون بإذن الله عز وجل. تخيل مدى الرعب الذي يصيبك وأنت وحيد فريد. من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. لولا أن يثبتك الله ما قلت شيئا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ماذا بعد القبر؟ القبر أيضا مرحلة من المراحل. ثم ماذا بعد القبر؟ بعث، كما قال تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. نعم للبعث والنشور. نعم يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة إذا مات الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات بيمينه ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويطوي الأراضين بشماله وينادي أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. فإذا مات الجميع وتحقق قول الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يمهل الله الناس أمواتا 40، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إحياء الناس للعرض عليه جل في علاه، فإن أول من يحيى هو إسرافيل عليه السلام، الملك الموكل بالنفخ في الصور. يحييه الله عز وجل، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث والإحياء، كما قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. كيف يقوم الناس من قبورهم أيها الأحبة؟ لقد صور الله لنا هذا المشهد في كتابه العزيز، فقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدوه، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غلة، ثم يقفون في أرض المحشر، وهي أرض الشام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر والمنشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تخيل، إذا جمع الله الأولين والآخرين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تخيلوا أيها الأحبة مدى الزحام، ومدى الرعب، ومدى الفزع إذا جمع الله الناس جميعا في صعيد واحد، بما فيهم الأنبياء والملائكة والجن والإنس والوحوش في صعيد واحد. الشمس من الرؤوس دانية، وجهنم بالموقف محيطة، كما قال ربنا جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. الشمس من الرؤوس دانية، والزحام شديد جدا، وقد على القدم 1,000 قدم في يوم طويل. كم ساعة؟ كم يوم؟ كم شهر؟ كم سنة؟ قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم، في هذا اليوم العظيم يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبعد شفاعة سيد الخلق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد الشفاعة العظمى التي قال عنها ربنا جل في علاه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمجيء الرب جل في علاه لفصل القضاء بين الناس، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء ربنا مجيءا يليق بعظمته سبحانه، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. نعم، يصور الله لنا هذا المشهد العظيم فيقول جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا يسمعون إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ثم ينادى على كل واحد منا باسم: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. تخيل إذا نودي عليك أخي الآن وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل منا سيقف فريدا وحيدا بين يدي الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل أخي أنه نودي عليك الآن باسمك: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. تخيل أنك الآن قائم بين يدي الله عز وجل ليكررك بذنوبك، وقد علمت أن كل شيء فعلته في الدنيا محصي عليك، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كل الهفوات وكل الحركات والسكنات، كل هذه الأمور مسجلة علينا، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كل حاجة مكتوبة علينا، كل حاجة مكتوبة علينا. نعم، تخيل الآن وأنت ماثل بين يدي الله عز وجل، يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام: يدني الله عبده المؤمن منه ويستره بستره ويضع عليه كنفه ويقول: عبدي أفعلت كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. أفعلت كذا وكذا؟ نعم يا رب. حتى إذا قرره ببعض ذنوبه وظن أنه هلك، قال تعالى: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فيخرج على أهل الموقف قائلا: ها أمكرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله تعالى أن يصطن وإياكم بستره يوم تبلى السرائر. وأما العبد الكافر الفاجر فلا يستره الله، بل يفضحه على رؤوس الأشهاد، ويقول تعالى: أفعلت كذا يوم كذا وكذا؟ يقول ذاك العبد: وعزتك وجلالك يا رب ما فعلته. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم يأمر الله الجوارح فتتكلم كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم ماذا بعد هذا أيها الأحبة؟ ثم الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، أي في أرض المحشر. لو وضعت السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يوزن هذا؟ فيقول تعالى: لمن شئت من خلق. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر. الملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فتخيل أخي الآن وأنت قائم أمام الميزان، وأنت الآن في حاجة إلى حسنة واحدة لتنجو، ترى من الذي يتنازل لك في هذه اللحظة؟ أبوك؟ أخوك؟ زوجك؟ كلا. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. فيا أخي الحبيب، لا تستهين بحسنة واحدة، ربما هذه الحسنة سبب سعادتك في الجنة، ولا تستهين بسيئة واحدة، ربما كانت هذه السيئة سبب شقائك في النار. لا تستهين بعمل صالح ولا تستهين بعمل طالح. فقد قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم ماذا؟ ثم الصراط. وقد جاء في وصف الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. كل منا يتخيل نفسه الآن وهو يمر من فوق الصراط. ولخطورة الصراط جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على جنبتي الصراط وهو يقول: يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. تخيل نفسك الآن وأنت تمر من فوق الصراط، فمن الناس من يكون كالبرق الخاطف، ومن الناس من يكون كالريح المرسلة، ومن الناس من تختطفه كلاليب جهنم، ومن الناس من يمشي مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم ماذا؟ الله جل وعلا عادل لا يظلم. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. ومن عدل ربنا سبحانه أن الله نفى التسوية بين البر والفاجر، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومن عدل الله عز وجل أن من آمن وعمل صالحا أعد الله له جنة. وما أدراك ما الجنة؟ الجنة التي دعا الله الناس إليها وقال: والله يدعو إلى دار السلام. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم، ومن كذب ولم يمتثل أوامر ربه عز وجل أعد الله له النار. وشتان بين جنة عالية قطوفها دانية وبين نار حمية، شتان بين دار السلام وبين دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. شتان بين دار النعيم وبين دار الجحيم، شتان بين جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبين سكر وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. نتخيل نطير الآن أيها الأحبة، نطير بأرواحنا إلى الجنة ونرى أن الجنة في أعلى عليين، نطير بأرواحنا إلى الجنة فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفوق هذا النعيم الله جل وعلا يناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تنجينا من النار؟ هل هناك نعيم بعد هذا النعيم؟ فيكشف الحجاب عن وجهه ف فيرون الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما دار الجحيم فلا تسأل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الآن قد دخل أهل الجنة الجنة، وقد دخل أهل النار النار، فأهل الجنة في أعلى عليين، وأهل النار في أسفل سافلين. فأهل الجنة رأوا ما وعدهم الله به من النعيم المقيم، أرادوا أن يطمئنوا على أهل النار وما توعدهم الله به من العذاب المهين. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. الآن أهل النار في أسفل سافلين يستغيثون بمن؟ يستغيثون بخزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما يئسوا توسلوا بمالك ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. فلما أيسوا وييسوا استغاثوا بإخوان لهم قد من الله عليهم وأدخلهم الله الجنة. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلما يئسوا منهم استغاثوا بالله: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الجواب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يستغيثون بالله: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهناك انقطع الأمل وانقطع الرجاء، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. وأما أهل الجنة فقد قال الله فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض، أقبل الابن على أبيه والزوج على زوجها. نعم، من مات أبوه نقول: سيجمعك الله بأبيك في الجنة إن شاء الله. من ماتت أمه نقول: سيجمعك الله بأمك في الجنة إن شاء الله. من مات ابنه نقول: سيجمعك الله بولدك في الجنة إن شاء الله. كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أيها الأحبة الفضلاء، هذه رحلة سريعة إلى رحاب اليوم الآخر، فالواجب علينا أن نفيق من غفلتنا، وأن ننتبه من رقدتنا، وأن نكون من عباد الرحمن الذين قال فيهم القائل: إن لله عبادا فطنا